الإخوة ما شاء الله ربنا يحفظهم، في بعض الإخوة جم من العصر معنا من العصر، في بعض الإخوة جم الآن من المغرب، وفي بعض الإخوة كان غاب عن الدرس كتير، بفضل الله بدأ يجي تاني. وده أخواننا اللي احنا عايزينه في الأيام اللي احنا فيها، عايزين نجيب بعض على الخير، نجمع بعض على الخير، لأن طول ما أنت لوحدك إنما يأكل الذئب من الغنم قاصية، هتلاقيك لوحدك، هتلاقيك بعيد عن ربنا لوحدك، محدش بيجيبك. لكن في الزمن اللي احنا فيه، في الأيام اللي احنا فيها، لما تلاقي واحد يذكرك بالله يقول لك تعالى درس، تعالى جدد الإيمان، صدقوني يا أخوانا دي نعمة. ممكن إخوة كتير قاعدين في وسطنا الوقت من بلاد تانية يقول لك نفسنا في قاعدة زي اللي انتوا قاعدينها دي، نفسنا في جلسة زي اللي انتوا قاعدينها دي، لكن مش لاقيين ومش قادرين. فاللي احنا فيه ده يا أخوانا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يزيد هذه النعمة وأن يحفظ لنا هذه النعمة. إن شاء الله سنستمع الآن إلى بداية هذه المحاضرة وإلى كلمة أخينا الشيخ حسن النجار في بيان أهمية القلب، لماذا القلب أو لماذا القلب. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهمية القلب في دين الله عز وجل هو أول فقرة نبدأ فيها في هذا اللقاء الطيب المبارك حول معايشة القلب لله سبحانه وتعالى في مساجده. تعلم أخي المسلم أن القلب هو محك الإيمان، وأن القلب هو الذي يعول عليه بالإيمان أو الكفر. وأنتم تعلمون في حديث جبريل عليه السلام لما جاء يعلم الأمة القرآن والسنة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الإسلام وعرف الإيمان وعرف الإحسان. فالإسلام هو أعمال الظاهر، أعمال الجوارح، والإيمان هو أعمال القلوب. فإذا اجتمع صلاح الظاهر والباطن كان الإحسان. إذا محك الأمر وعموده إنما هو القلب. ولذلك في بحث قيم حول أهمية القلب في الإسلام نتلوه على مسامع حضراتكم، فللقلب أهمية خاصة عند الله تبارك وتعالى ثم عند الناس. وإذا كانت أهمية القلب العضوية تتضاعف عند الناس، فإن الأهمية القصوى للقلب عند الله عز وجل ترجع إلى أهمية القلب المعنوية. يعني إيه هذا الكلام؟ إحنا كلنا لما عافانا الله وإياكم والمسلمين، لما واحد يحس إن ضربات قلبه بدأت تزيد، أو عنده هبوط مفاجئ، أو عنده عدم انتظام في القلب، أو عنده غيبوبة، بيروح فين؟ على طول على غرفة العناية المركزة فين؟ في قسم القلب. في قسم الإيه؟ في قسم القلب. هذا الكلام نسوقه ونقول، ومن هنا يجب أن نبدأ بتعديل جانب الأهمية بالنسبة إلى القلب ليكون الجانب المعنوي الذي يبقى أولى من الجانب العضوي الذي يفنى، وهو العلامة الأولى على الموت الحقيقي للإنسان بأن يتوقف القلب عن العمل. الإنسان في هذه الدنيا قلبه العضوي اللي هو بيضخ الدم وبيتحرك بسببه الأعضاء والجوارح، هو لو مرض القلب ومات الإنسان، الألم مش بينتهي؟ الألم العضوي بينتهي بالموت. وكذلك لو أن الإنسان صحيح هيعيش صحيح مدة الحياة وتنتهي وفي الآخر يموت، صح عارفه ولا لا؟ انما اللي قلبه ميت موت معنوي، ميت في الدنيا وميت في الاخره، صح ولا لا؟ واللي قلبه حي في الدنيا يبقى حياة القلب حتى في الآخرة، يبقى هو ميت وقلبه إيه؟ حي. ولذلك الإنسان الطيب، الإنسان الصالح، الإنسان الذي عاش حياته لله سبحانه وتعالى يبقى أثره ويبقى عمله بعده ممات. يبقى قلبه حي ولا لا؟ يبقى قلبه حي. ولذا يجب أن نظل دائما نعظم ما عظم الله ونقدر ما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يبقى إذن المحل محل إيه؟ القلب. ولما رواه البخاري أيضا عن بسنده عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. يا جماعة، قلب الإنسان ده بمثابة جذر الشجرة. جذر الشجرة ده لو هو حي، الشجرة دي كلها بفروعها، ساقها وفروعها وأوراقها هتبقى إيه؟ نضرة، صح ولا لا؟ حية. طب إذا كان الجذر مات، كل الشجرة دي لابد أن إيه؟ أن تموت. ولذلك القلب ملك، والأعضاء هما الجنود بتوع الإيه؟ الملك. لو كان الملك تعبان خلاص الجنود دول كل لا قيمة له. الملك قوي يبقى كذلك تكون الايه؟ الاعضاء. طيب، واسوق اليكم تلقائيا كل ذي حس ايماني ان يجعل للقلب وطهارته ونقاءه وصفاءه وقنوته وإخباته وتضرعه وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى ورحمته بالخلق وعزته أمام الكافرين، أن تكون هذه الخلال أولى في حياة الإنسان من الاهتمام بشكله الخارجي وبقلبه العضوي، لأن ده اللي باقي له. مش ده احنا قلنا ده هو اللي باقي له؟ طيب، وإذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك، فكل الناس إذا أحس أحدهم بأي مرض عضوي في قلبه مثل زيادة سرعة نبضات القلب أو نوبة قلبية أو مرض الشريان التاجي أو الذبحة الصدرية، فإن الإنسان يسارع إلى الطبيب ويفرغون أنفسهم من الوظائف والواجبات والتجارات وكل شيء، أليس كذلك؟ لما في واحد يصاب بمرض القلب والعياذ بالله، على طول بنقول له إيه؟ لغرفة العناية المركزة يقعد فيها شهر. هل في خلال الشهر ده بيتابع أعماله؟ لا لا لا لا لا، مفيش متابعة. متابعة عمله هنا لابد إن هو لازم يعالج قلبه أول. سيبك من الأعمال وسيبك من ليه؟ لأنه القلب ده لو مات الإنسان خلاص، لو مات القلب مات الإنسان، صح ولا لا؟ فتلقى الكل مشدود، وصاحب هذا القلب بياخد أجازة من عمله وينفق كل أمواله، ليه؟ علشان صلاح قلبه، وفي النهاية هيموت، صح ولا لا؟ يبقى إيه؟ خد أجازة من شغله وخد كذا وكذا وراح لوحدة العناية المركزة علشان يعالج مرض قلبه العضوي الذي هو مدته مدة الحياة. طب بالله عليك، اللي ميت قلبه بالحقد، بالحسد، بالضغينة، بالنميمة، بالكفر، بالعناد، ده يروح فين؟ علاجه فين؟ علاجه في المسجد، العناية، مستشفى العناية المركزة للقلب المعنوي هو ايه؟ المسجد. هو الايه؟ المسجد. ولذلك اخي المسلم، يعني انا بقول هذه الكلمات والله لي اولا ولنفسي اولا ولاخواني واحبتي، هل نصل في الاهتمام لعلاج امراض القلوب المعنويه الى درجه لا تقل إن لم تزد عن مستوى الاهتمام بعلاج أمراض القلوب العضوية. يعني بنفرق من وقتنا جزء لمعالجة القلب، ومعالجة القلب بالإيه؟ بما جاء في الشرع، بما جاء في الإيه؟ في الشرع. أدوية القلب هي القرآن والإيه؟ والسنة كما سترى بعد قليل. وهي أمراض طبعا حتى نصل في الاهتمام لعلاج أمراض القلوب المعنوية إلى درجة لا تقل إن لم تزد عن مستوى الاهتمام بعلاج أمراض القلوب العضوية زي القسوة اللي اتكلم عنها فضيلة الشيخ مجدي، والنفاق والرياء والجبن والحقد والكبر والغدر والدناءة والكسل والعجز والضعف، وهي أمراض يستدعي بعضها بعضا، فيكون الإنسان عند الناس حيا لبقاء حركة القلب العضوي وميتا عند رب الناس والعياذ بالله ببعده عن ربه، فيحتاج هذا إلى النداء العلوي. يبقى أصحاب هذه الأمراض نسأل الله العفو والعافية في حاجة مس إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى إذن حياة الإنسان هي في الاستجابة لإيه؟ في الاستجابة لله ولرسوله، في الاستجابة لله ولإيه؟ ولرسوله. إذا دعاكم لما يحييكم، ولقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الآية دي عظيمة وفي نفس الوقت تخوف أي إنسان بعيد عن ربنا، هو في عرف الله وفي عرف الشرع ميت، إنسان ميت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الإيه؟ الكافرين. يبقى مفهوم المخالفة في الآية إن الكفار موتى، إن الكفار إيه؟ موت. مظبوط ولا لا؟ لأن القرآن ينذر مين؟ من كان قلبه إيه؟ حي. ويحق القول على مين؟ على الكافرين اللي قلوبهم إيه؟ ميت. لكن هذا المستوى يحتاج بالفعل إلى مثل ما يجرى في علاج الأمراض العضوية. إحنا لما واحد زي ما قلت لكم بيكون مريض بالقلب العضوي بنجربه عند الدكتور وتلقاه بيتبع، خاصة مريض القلب، مريض القلب بالذات لابد أن يتبع تعليمات الطبيب بالإيه؟ حرفيا، حرفيا. طيب هيا بنا ننتقل إلى مستشفى الإسلام العظيم. فين مستشفى الإسلام العظيم ده؟ في المسجد. نعم، انتقال إلى مستشفى الإسلام العظيم. ومن الله يعلمنا؟ طبيب القلوب الله سبحانه وتعالى على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة الربانيين أطباء القلوب. وينبغي أن يحرم المريض نفسه مما ألفه من الذنوب والمعاصي. أنت مريض الوقت، نحن مريض القلب المعنوي ده مريض، لابد أن يتبع التعليمات مثل مريض القلب الإيه؟ العضو. يعني الدكتور لما يقول للطبيب للمريض العضو: ما تاكلش لحم حم، ما تاكلش سمين، لو كلت سمين هتجيلك جلطة تانية. لا كذا، هياكل سمين مش هياكل سمين. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا وينهانا يجب أن نأتمر ويجب أن ننتهي. طيب إزاي بقى؟ قال لك: ويتفرغ لهذه المعالجة بالاعتكاف في المسجد أو الخلوة مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ويتمعن الآيات، يعيش الآيات يا إخوة. وخير إذا أردت أن تعيش القرآن فقبل أن تقرأه اقرأ تفسيره. الآيات اللي هتقرأها اقرأ تفسيرها وشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها إيه والصحابة قال فيها إيه، ولما تقراها عيشها، عيشها باللحظات اللي نزلت فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، عيشها باللحظات اللي الصحابة تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، تحس وكأن القرآن نازل عليك أنت، ما تقدرش تكمل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب لماذا لا نتأثر بالقرآن؟ لأن القلوب قاسية. لماذا؟ لأن اللسان يقرأ والقلب لاهم والقلب في غفلة. ويستروح بين الاعتكاف والطواف والسعي والتضرع والبكاء والدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله ويدعو الله ليل نهار أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه ليعود بوجهه غير الذي ذهب به بعد ما كان طال داخل للمسجد وكل معاصي وذنوب يطلع من المسجد وهو بيغسل. ولذلك يا إخوة الحج ليه الحج ليه الحج الحاج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ لأن لما تبقى فلوس حلال وطالع بصدق وأدى كل الأمانات اللي عنده ويروح ويقف في موقف عرفات واللي وقف موقف عرفات ده بصدق يجد تجليات ويجد ما بين العصر والمغرب يوم عرفة كده تأخذ قلبه قشعريرة ويبكي بكاء مريرا ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى فيبكي. البكاء ده بيغسل قلبه، يغسل قلبه من الران ويغسل قلبه من الذنوب ويغسل قلبه من المعاصي فيصبح قلبه رقيق. أول ما يقرأ كلام لربنا أو كلام للنبي عليه الصلاة والسلام تجد قلبه كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طيب لماذا الاهتمام بالقلب؟ ليه الإسلام اهتم بالقلب؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن القلب هو وعاء الإيمان أو الكفر. وعاء الإيمان أو الكفر هو إيه؟ خد بقى اكتب عندك لماذا اهتم الإسلام بالقلب للآتي، أو لماذا الاهتمام بالقلب، أو قول السؤال بأي صيغة، ليه الإسلام اهتم بالقلب؟ ليه احنا بنهتم بالقلب؟ للأسباب الآتية. أول حاجة لأن القلب هو وعاء الإيمان والكفر، لأن القلب هو وعاء الإيمان والإيه؟ والكفر. وسأدلل على ما أقول بكلام من كتاب ربنا ومن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما كلام ربنا سبحانه وتعالى شوف، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في أعضائكم، في رؤوسكم، في أرجلكم، وزينه في قلوبكم. يبقى إذن الإيمان فين؟ في القلب. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكلام هنا في مجال القلب، يبقى الكفر والفسوق محله أيضا الإيه؟ القلب. المين؟ للكافر. طب اسمع بقى عن المنافقين والكافرين، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. عليها عايدة على إيه؟ على القلب. عايدة على الإيه؟ على القلب. إذن القلب هو محل الإيه؟ محل الإيمان أو الكفر. الشيء الثاني أن القلب هو وعاء الإخلاص أو النفاق والرياء. القلب هو محل الإيه؟ الإخلاص أو النفاق والرياء. للحديث المشهور الذي كلنا يعرفه الذي رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنية، وإحنا عارفين النية محلها الإيه؟ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هذا حديث، والحديث ده طبعا العلماء كلهم بيصدروا به الإيه؟ الكتب بتاعتهم. أيضا اسمع بقى، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يبقى أعقبهم نفاقا فين؟ في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه. طيب ثالثا، القلب هو وعاء ذكر الله أو الغفل عنه. القلب هو الوعاء، هو الإناء الذي يحمل ذكر الله، أيضا هو الذي يحمل الغفلة عن ذكر الله. قال تعالى وبشر المخبتين. بشر المخبتين من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت إيه؟ يبقى إيه؟ ذكر الله وجلت إيه؟ قلوب. وفي آية أخرى ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. والغريب يا أخي, ودي فعلا آية من آيات ربنا, إن كل حاجة تخاف منها تهرب منها إلا الخوف من ربنا. كل ما تخاف من ربنا تقرب له. حاجة غريبة يا أخي, سبحان الله. أدي دليل, دليل حي ملموس. بتخاف من الكهرباء بتبعد منها, خايف من فلان شراني بتبعد منه, يقول له عم أنا بعيدة. بتخاف من الأسد بتبعد منه, بتخاف من التعبان بتجري منه. إنما كل ما تخاف من ربنا تقرب له وتزداد في الطاعة وتزداد في قراءة القرآن وتزداد في عمل الخير. يبقى كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله. كلما خفته إيه؟ قربت منه. ثالثا أو رابعا, القلب هو وعاء السعادة أو الشقاء. يا سلام, اسمع, فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللي ربنا يريد أن يوفقه للهداية يوفق. الهداية هنا هداية توفيق, لأن الهداية هدايتان, هداية إرشاد وبيان وهداية توفيق. هداية الإرشاد والبيان للنبي عليه الصلاة والسلام ولعلماء الأمة والكل واعظ إلى يوم القيامة. أما هداية التوفيق فدي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ها؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية إيه؟ هداية إرشاد وبيان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إيه؟ هل في تعارض بين الآيتين؟ لا, ما فيش تعارض, لأن الآية الأولانية معناها إرشاد وبيان, إنما دي توفيق وإيه؟ وسداد. والتوفيق والسداد لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يبقى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تلقى صدره منشرح, تلقى كده راضي, تلقى بالقليل راضي, بالكثير راضي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في كده عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وخد بالك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش عجبا لأمر المسلم. هل الرواية بتقول عجبا لأمر المسلم؟ انت عارف ليه؟ لان الاسلام دي اعمال ايه؟ ظاهر. انما الايمان اعمال ايه؟ النبي صام يخاطب القلوب. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. والنبي عليه السلام بقى ايه؟ يحسم الموضوع والقضيه, يقول وليس ذلك لغير المؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا إيه؟ يبقى السعادة ومن عدمها دي محلها الإيه؟ القلب. طب ومن يريد أن يضله, خد بالك يضله بعدله, يضله بإيه؟ بعدله, لأنه هو الذي سلك, أي الإنسان اللي سلك سبيل الغواية معايا, يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله يا أخي, سبحان الملك. تجد الإنسان من إياهم دول راجع لبيته بكل شيء يفرحوا به, بس هو بعيد عن طاعة ربنا وهم بعاد عن طاعة ربنا. تيجي تبص حاجة بسيطة ملهاش أي لازمة, ملهاش أي لازمة, تقوم معكننا وتقوم فرننا. كل اللي جابه ده ولا قيمة له, وكل الأكل اللي اتعمل ده ولا قيمة له, ويشال زي ما تحط. ليه؟ لأن مفيش إيمان, مفيش إيمان. في ضيق تلقاه يقول لك كده بيشكل نفسه, بيشكل نفسه ليه؟ ارجع بالمعاصي والأسام, هترجع تلقى معاصي وأسام وبلاوي ومتلتلة معايا. فدي كلها تحول ما بين الإنسان وما بين الإيه. ولذلك اسمع ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله أن يزعن ويستسلم, والكلام ده القلب يهدي قلبه. يهدي قلبه يعني ايه؟ يعني ينزل المصيبة عليه كأنها برد وسلام. مين اللي وفقه؟ ربنا. الاثنين واحد مؤمن والثاني غير, او ايمانه ضعيف, الاثنين جالهم خبر واحد الأولاني تلقاه الأمر عنده عادي، إن لله وإنا إليه راجعون ويرضى، والتاني ينشال وتهبد في الأرض وممكن يموت فيه. أنا أعرف واحد كان ماشي في شارع المحطة وزعلان زعلان أو متقدر، أم واقع نص الشمال ده من فوق لتحت انتهى. لا كان بيصلي ولا كان بيعمل ولا كان بكذا وكذا، واللي ماشي واللي رايح واللي جاي عمال يقلس عليه وعامل كده، واخد بالك؟ عامل نفسه أبضان ده، انت في ثانية قمت انتهت المسألة. مش عاوز اخرج عن الموضوع. اذا القلب هو وعاء السعادة او الايه او الشقاء. خامسا القلب هو وعاء التقوى او الجرأة على محارم الله والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر ولا يحقر. التقوى، التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى صدره. يبقى التقوى إيه؟ وطالما أن التقوى ها هنا في القلب إذن لا يعلمها إلا ليه؟ يبقى أي واحد يقول لك أنا مؤمن قل له الله أعلم، قل له أنت ما لا ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ليه؟ لأن يا حبيبي الإيمان محله القلب، وتقوى من عدمها دي ربنا اللي يعرفها، ولكن نحن لنا الظهر، نحن لنا ليه؟ الظهر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه الإيه؟ المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. سادسا القلب هو وعاء الرحمة أو القسوة. القسوة أو الرحمة محلها الإيه؟ القلب. اسمع: فبما رحمة من الله لنت لهم. يا سلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك يا أخي يعني خدها قاعدة كده، أنت لن تسع الناس بمالك، ولن تسع الناس بسلطانك، ولن تسع الناس بوظيفتك، ولن تسع الناس بجاهك ولا سلطانك ولا مالك، ولكن تسع الناس بحسن خلقك، بلين الجانب. ولذلك المؤمن، المؤمن الحق تجده هين سهل لين قريب، المؤمن قريب، إنما غير المؤمن تلقاه بعيد قوي، تعتذر له ما يعتذرش لأنه بعيد عن ربنا. إنما المؤمن يبقى هو له الحق ويقول لك لا أنا اللي غلطان، لأنه إيه؟ لين سهل هين. يبقى وعاء الرحمة أو القسوة: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سابعا القلب هو وعاء العلم أو الجهل. العلم أو الجهل مكانه فين؟ مكانه القلب. طب إيه الدليل على كده؟ قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات. إيه هو؟ هو دي عايدة على إيه؟ على إيه؟ القرآن. بل هو آيات بينات إيه؟ في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك يا جماعة إحنا بنذكر هنا الآية دي فيها دليل على أن الأصل في القراءة في الصلوات من الحفظ. والكلام ده بسوق الإخواني أئمة المساجد خاصة في إيه؟ في رمضان. الأصل في القراءة إن هي منين؟ من القلب، في كلام ربنا سبحانه وتعالى. الدليل على كده هي: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى الأصل في القراءة أن تقرأ المصحف من حفظك، من إيه؟ من حفظك. وقال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين ايه؟ لا يعلمون. يبقى محل الايه؟ محل الجهل او العلم الايه؟ القلب. لان ربنا قال: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وايضا ثامنا القلب هو وعاء الشجاعه او الجبن. الشجاعة أو الجبن محله ليه؟ القلب. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين إيه؟ آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب لما يبقى مرعوب يبقى ايه؟ يبقى جبان. يبقى ايه جبان؟ طب من الذي يرعبه؟ شفت بقى ازاي؟ يبقى الذي يثبت او يرعب انما هو الله. يثبت ايه؟ يثبت القلب ويرعب القلب. يثبت قلب المؤمن ويرعب قلب الكافر. ايضا القلب هو وعاء الحب او الكره. الحب والكره ده محله ايه؟ الدماغ، اليد، العين، الابد، اللسان، ده القلب. لقول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فيه. يبقى الحب فين؟ في القلب بنص القرآن. وكذلك الايه؟ الكره في القلب. القلب رقم 10 هو وعاء التواضع او الكبر. التواضع او الايه؟ او الكبر. لما رواه مسلم من حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. وايضا كما ان الكبر في القلب، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن في صدورهم إلا إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا. طب إيه اللي في الصدر؟ إيه اللي في الصدر؟ القلب. معناه إيه؟ إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغين. تجد يقول لك إيه؟ عاوز يطمس الأدلة ويجادل بالباطل وهو يعلم إن ده كلام ربنا. يجادل بالباطل ليه؟ لأن قلبه لافظ لكلام ربنا والعياذ بالله. الحداشر القبل الأخيرة: القلب هو وعاء الاطمئنان أو القلق. الاطمئنان أو القلق فين محله؟ ليه؟ لو القلب خاف وارتجف الأعضاء كلها إيه؟ لو القلب ثبت تجد الأعضاء إيه؟ ثبتة. لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل المطر على قلوب المؤمنين 314 اللي قدام 1000 ونزل المطر ليثبت قلوبهم، وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وناموا. فحد ينام في أرض المعركة؟ ما اللي بينام في مواطن الشدة اعلم انه مؤمن. اي واحد تلقاه مطمئن في مواضع الشدة اعلم ان في جواه ايمان. انما اللي يجيله خبر تلقاه بقى ما ينامش الليل كله ودماغه عامل زي الرادار رايح جاي، اعرف انه ايه. ايوه شوف اسمع بقى، قال الله عز وجل: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن الايه؟ اخيرا اخوة الاسلام، القلب هو وعاء الفلاح او الخسران. الفلاح او الايه؟ هو ده وعاء الفلاح او الخسران. مش نهاية المطاف يا فلاح يا خسران، يا جنة يا نار. قال الله عز وجل عشان بس يبين للناس: يوم لا ينفع مال ولا بنون. طب اشمعنى ربنا ذكر المال والبنون؟ لان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. خد بالك ده ربنا سبحانه وتعالى يعرض لك وجهة نظر الناس، ان زينة الدنيا والقصة بتاعت الناس دي كلها انما هي الايه؟ المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لأن الدنيا بانقطاعها انقطع كل شيء، إنما يبقى الأمل فين؟ في الآخرة عند ربنا. طب هل في إنسان يؤمل شيء وما قدملوش أسباب؟ بالله عليك أنت تؤمل في شيء وأنت ما قدمتش عربون؟ مش مستحيل. أنا ما قدمتش عربون لشقة علشان إن أنا تبقى تمليك وأروح أشوف اسم فيها، اسم فجأة إن شاء الله بتاع إيه؟ أنت قدمت عربون؟ أما تقدم عربون روح، صح ولا لا؟ فاللي قدم عربون ده هو المؤمن، واخد بالك؟ إذن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لقلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بها، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ويستكمل الحديث معكم ومعنا جميعا فضيلة الشيخ مجد الحسيني فليتفضل. جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فبعد هذه الكلمات لأخينا فضيلة الشيخ حسن النجار والتي طوق بنا في بيان أهمية القلب، وهذه الكلمات يعني تحث كل واحد منا أن يكون تركيزه الأول منصبا على اهتمامه بقلبه. إذا علمت أن القلب هو وعاء الإيمان والكفر، إذا علمت أن هذا القلب هو الذي فيه الإيمان أو النفاق، إذا علمت أن هذا القلب إذا صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، إذا علمت أن هذا القلب هو محل نظر الله جل وعلا، انتبه، القلب محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا علمت أن الخاتمة على ما في القلب، أحيانا بنشوف أو بنسمع عن أخ ملتزم التزم والتحى ودخل مجالس العلم وحفظ قرآن وفجأة انتكس رجع شرب سجاير بعد عن ربنا وفجأة مات على ذلك، فالبعض يتعجب إيه اللي حصل، ده كان ملتزم، ده كان. نقول أن السبب في هذا هو القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرجل الذي أبلى بلاء حسنا لم يترك شذة ولا فذة إلا أتبعها سيفه، ولكنه كان قد جرح في المعركة ووضع السيف على الأرض فاتكى عليه بصدره وقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنى عليه الناس وقال إنه في النار، ثم لما قتل نفسه جاء رجل وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل بنفسه كذا وكذا. فقال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بإيه يا جماعة؟ بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من ذنوب الخلوات، حديث الذي يرعب القلوب، لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال أمثال الجبال، بحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نكون منهم. قال أما إنهم من جدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهوا. ولذلك إذا علمت أهمية هذا القلب لابد أن يكون جل اهتمامك هو أن تطهر هذا القلب، أن تلين هذا القلب، أن تسلم وتسلم لهذا القلب الذي لن ينفعك غيره يوم القيامة، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك، من البدع، من الشبهات، من الشهوات، سلم لله سبحانه وتعالى. وزعت عليكم الآن ورقة، مش عايزك تطبقها، ما حدش طبقها، يقول افتح يا شيخ ابراهيم احنا هنطبق من دلوقتي، الورقة اللي طبقت طلعها، الورقة دي تلخيص اليوم النهار، تلخيص سواء الإخوة اللي قاعدين معانا من العصر أو الإخوة اللي جايين من المغرب أو الإخوة اللي يقعدوا لغاية لسه بعد العشاء مع أخونا الشيخ سيد الجندي في درس الفقه. شاهد يا أخوانا أنا يعني الورقة اللي توزعت دي خلاصة اللي هتسمعه النهاردة. القلب كيف حال قلبك؟ الأخ اللي كان بيجي دروس وما عادش بيجي، الأخ اللي كان بيصلي الفجر وما عادش بيصلي، الأخ اللي كان بيحفظ قرآن وقاطع الحفظ، الأخ اللي كان ملتحي وحلق لحيته، الأخت اللي كانت حسنة الخلق مع زوجها وساء خلقها مع زوجها، الأخ اللي بقالنا كتير ما شفناهوش، حالك إيه مع ربنا؟ ما سمعتش إن في شباب ماتوا فجأة؟ ما سمعتش إن في شباب مرضوا فجأة؟ أنا النهاردة فرحي أكتر من فرح بالإخوة اللي معانا على طول كل جمعة واللي كانوا معانا النهاردة من العصر، فرح أكتر من الإخوة اللي وحشنا اللي فعلا من زمان ما جوش، وجزاهم الله خيرا لما جات لهم الرسالة، بعتنا لهم رسالة على المحمول، أو بعض الإخوة أخبرهم إن في النهاردة يوم إيماني، حتى لو بعضهم ما كانش فاضي يجي من العصر بس جه المغرب. فرحي بالإخوة دول أكتر النهاردة، وأشهد الله أني أحبكم جميعا في الله. هي دي السعادة يا أخوان، هي دي السعادة. السعادة أن أنت تقعد في بيت ربنا، السعادة أن أنت تلاقي حد يذكرك بالله، السعادة أن تلاقي حد ياخد بإيدك. لكن والله طول ما أنت في الدنيا رامي نفسك في الدنيا، ما تلاقي حد، ما تلاقي حد ينفعك. ساعة ما تيجي تموت هتيجي تدور مين اللي بصلى عليك، إذا كنت مع الصالحين أيام ما كنت بتقعد معهم هتلاقيهم هم اللي معاك، إذا بعدت عنهم ورحت الأهاوي وبعدت عن ربنا مش هتلاقي الناس الصالحة دي تعرف عنك إن أنت مت حد، إذا ما أنت بعدت وانتكست محدش يعرف عنك حاجة. الشاهد لما تلاقي حد يذكرك بالله، ولما تلاقي مكان في مجلس علم، زي أنا قلت إن في إخوة معانا الوقت من بلاد وقرى حوالينا نفسه في درس زي ده، نفسه في مجلس زي ده، فدي نعمة يا أخواني، نعمة من الله سبحانه وتعالى. صدقني لما تيجي درس علم زي دوت وتطلع تلاقي قلبك متغير، قلبك غير القلب، تلاقي نفسك بعد ما كنت بتضيع الفجر وما بتتأثرش هترجع زي أيام زمان. شوفوا لما حد يقول والله زمان، والله زمان، والله زمان أيام ما كنت لسه لحيتك منبتة، والله زمان أيام ما كنت لسه بدأت تبقى أخ ملتزم، كان أيامها في ضغطة وفي مش عارف إيه على الملتزمين، ومع ذلك كنت بتثبت. وكنت لو ضيعت، مش هقول لك صلاة الفجر، لو ضيعت قيام الليل في ليلة بتبكي على نفسك، بتبكي على نفسك. الوقت للأسف بعضنا ممكن بقاله شهر وشهور ما بقيمش ليل ولا بصلي فجر ولا بيفتح مصحف، ومع ذلك ما بيبكيش على نفسه. طب انت مستني ايه لما يتبكى عليك؟ مستني لما يتبكى عليك، وساعتها بقى كما قال الله عن أهل الغفلة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب ما أنت عرفت، طب ما أنت التزمت، طب ما أنت كان عندك المصحف في البيت، طب ما أنت كنت بتسمع إن في مجالس علم في تعليم فقه وعقيدة وقرآن، سمعت الكلام ده، أنت كنت فين؟ أنت كنت فين؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللي ما عملتوش هنا مش هتعمله في التربة، اللي ما عملتوش هنا مش هتعمله في التربة. لو اتقفل عليك القبر مش هتعمل ورد القرآن، لو اتقفل عليك القبر مش هتقيم الليل، لو اتقفل عليك القبر مش هتصلي الفجر، لو اتقفل عليك القبر الأعمال الصالحة اللي كان نفسك تعملها مش هتعملها في القبر. لما الحسن البصري في جنازة بقول للواحد، بقول له الميت اللي احنا بندفنه دي نفسه في ايه؟ قال له يتمنى أن يصلي لله ركعتين. قال أنت في الأمنية فاعمل، حط نفسك مكانه، حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر وقال صلى الله عليه وسلم لركعتان مما تتنفلون مما تحقرون خير عند صاحب هذا القبر من دنياكم وما تجمعون. اللي مدفون دوت نفسه يصلي ركعتين سنة من اللي انت بتطنشهم، نفسه يصلي ركعتين سنة من اللي انت بتضيعهم، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. اللي نفسه فيه مش قادر يعمله، لكن انت الوقت اللي نفسك فيه ممكن تعمله. واحد الوقت نفسه يحفظ قرآن، طب ما تحفظ يا اخي، عندك المصحف وعندك مقر القرآن، نفسك تعلم عندك الكتب وعندك دروس العلم، نفسك قيم الليل عندك بيتك لما تروح قيم الليل، نفسك صلي الفجر عندك صلاة الفجر جاء النهاردة، وعندك أصحابك وإخوانك وأمك ياخدوا نمرتك وصحوك بصلاة الفجر، نفسي أزور إخواتي، نفسي أعمل. اللي نفسك فيه وانت روحك معاك اعمله، لأن ممكن يجي الوقت اللي يبقى نفسك تعمل ما تلاقيش، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللي نفسك فيه مش هتلاقيه. الورقة اللي معاكم دي يا أخواننا بتتكلم عن علامات قسوة القلب وأسباب قسوة القلب. اللي قلبه ما عادش بتأثر بالقرآن، اللي قلبه بيسمع عن فقيد الشباب وروح دفنة فقيد الشباب وما بتأثرش، اللي قلبه وعينه اللي عينه جمدت ما عادش بيبكي من خشية الله، اللي بيجي للمعاصي تاني يدخل على النت بدل ما يشوف أخبار المسلمين اللي في ظلمة اللي محروقين في بيوتهم وبتولع فيهم في مساجدهم، يقعد يخش على صفحات الإباحية ويجيب الأفلام الإباحية عشان ينزلها ويتفرج عليها، اللي بدل ما يدخل على مآسي المسلمين في القدس وشوف اليهود عاملين إيه في المسجد الأقصى وبينتهكوا حرمات المقدسات يخش على مواقع الأفلام والأغاني عشان ينزل الكليبات. نقول لأمثال هؤلاء الذين بعدوا عن مجالس العلم وألهتهم الدنيا، أقول له إذا كنت تجد تغير في قلبك فأدرك نفسك، إلحق نفسك، إلحق نفسك قبل فوات الأوان، إلحق نفسك قبل ما يجيلك الشيطان يقول لك أنت منافق، أنت شكل على الفاضي، أنت دقن على الفاضي. يعني إيه دقن على الفاضي؟ يعني أنت بدقن وما بتصليش الفجر، أنت بدقن وما بتحضرش دروس، أنت بدقن ومش عارف إيه، يبقى قلتها أحسن، يقول لك كده الشيطان يقول لك كده، الشيطان يقول لك كده، يقول لك قلتها أحسن، يقول له لا، طب من اللي يخليني أبعد خالص عن ربنا؟ طب ما أنا أشوف أنا غلطان في إيه؟ وأتوب إلى الله منه، طب أشوف أنا مقصر في إيه؟ وأتوب إلى الله منه، ليه؟ لأن طالما روحك معاك يبقى أنت في زمن المهلة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي أحدكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على دروس ضيعتها، يا حسرة على مقار ضيعتها، يا حسرة على شباب ضيعته، يا حسرة على أوقات كنت بعمرها بالقرآن وبالعلم ومجالس العلم ضيعتها في الدنيا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فقبل ما الإنسان يتحسر على حياته اللي ضيعها، قبل ما يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت لآخرتي، يا ريتني عملت للقاء ربي سبحانه وتعالى، احنا لسه يا اخوانا في زمن الإمهال، ممكن حد يذكرك بالله، ممكن آية. احنا قلنا يا اخوانا ان من رحمة ربنا بنا ان في حياتنا حاجة اسمها الإشارات الربانية. يعني ايه إشارات ربانية؟ يعني ربنا بيرسل لك إشارات لتستفيق بها عشان تفوق. إيه الإشارات دي؟ ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون موت واحد صاحبك فقيد شباب، فجأة يقول لك صاحبك فلان مات، مات ازاي؟ ده قدي، ده في سني، ده كان صحيح ما كانش مريض، فجأة طلع عمل حادثة، فجأة نام ما صحاش، فجأة راح الدكان ما رجعش. واحنا بنسمع الكلام ده وبنشوف الكلام ده لكن قليل من يعتبر دي اسمها إشارة ربانية، إشارة ربانية، إشارة ربانية تانية في حياتك أنت في نفسك، واحد مدمن نظر للحرام فربنا سبحانه وتعالى يعلمه إن النظر دي نعمة، إن العين دي نعمة، مسلت عاف عينه تقوم كعوراله عينه، أو يوم جاي له كيس دهني قافل عينه، دي اسمها يا أخوانا إشارة ربانية، كأن ربنا يقول لك إيه؟ إن عينك دي نعمة، غيرك عينه مش بالكعورة ولا ورمة، عينه موجودة بس ما شبهاش. أنت بقى عينك لما تكعورت وتنفخت رحت عشان تجيب عند الدكاترة تجيب القطرة وتجيب وتجيب وتقعد شهر عشان الورم دي يروح، اهي دي اشاره ربانيه، ربنا بعلمك قيمه العين عشان تحفظها، عشان تحفظها. نفس الكلام في كل جوارحك ممكن يحصل لك فيها اي ابتلاء، دي اسمها اشاره ربانيه من الله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يرسل لك ايه تسمعها وانت ماشي، زي الفضيل بن عياض اللي كان راح يزني وكان قطع طريق، فلما رايح يزني سمع قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلما سمع الآية زلزلته، لما سمع الآية خلته يبرك على قدميه ويقول بل أنا يا رب، بل أنا يا رب. وبعد ما كان مجرم قطع طريق وراح يفجر بامرأة، أصبح الفضيل بن عياض من سادات الزهاد العباد العلماء. فدي كلها اسمها يا أخوانا إشارات ربانية، بس اللي ما يفوقش بالتلميح لا يجدي معه إلا التصريح. يعني واحد يفضل سالح، تفضل الدنيا واخداه وافضل بعيد عن ربنا، ويشوف إشارة وإشارة وإشارة وإشارة وإشارة ما بتحوقش فيه لأن قلبه قسى، فلا يجدي معه إلا التصريح. تعال بقى الشباب اللي انت متفرعن بيه هاته يتسلب منه، الصحة اللي انت مغتر بيها هاتها تتسلب منه، وساعتها قول يا ريتني يا ريتني يا ريتني. طب ما انت كان معاك الفرصة وكان معاك مواطن التذكير. ولذلك من النعم اللي العلماء ذكروها بيسموها نعمة الإمهال والتذكير، أو الستر والإمهال ثم نعمة التذكير. يعني إيه الستر والإمهال؟ يعني الله رأك وأنت تعصيه وما فضحك، الله رأك وأنت تعصيه وما قسف بك أرضا ولا شل منك ركنا. دي اسمها نعمة يا جماعة، اسمها نعمة يا جماعة الإمهال، الإمهال اسمها نعمة الستر، نعمة الستر. لما واحد من السلف بيقولوا له كيف حالك، أخبرك مولانا كيف حالك النهاردة، قال لهم أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أبدأ بشكرها، ذنوب سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد، وثناء على ألسن الناس لا أستحقه. بقول لهم أشكر ربنا على إيه ولا على إيه؟ ذنوب ربنا سطرها علي ما فضحنيش بها. شفت أنت قبل ما تلتزم كنت بتاع البنات، لما التزمت محدش بيقول لك يا بتاع البنات. كنت قبل ما تلتزم ممكن بتشرب سجاير وبانجو وكنت بتتفرج على مواقع إباحية، فربنا سطرك، فلما التزمت محدش مشى وراك يقول لك يا بتاع المواقع يا بتاع البنات يا بتاع البانجو، محدش. ده ربنا سطرك وجملك، سطرك وجملك، بقيت فضيلة الشيخ مولانا، بركاتك يا عم الشيخ، يا أستاذ يا دكتور يا حج. ثناء على ألسن الناس لا أستحقه، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. دي اسمها نعمة الإمهال والستر. النعمة الثانية اسمها نعمة إيه؟ التذكير. نعمة التذكير إن ربنا سبحانه وتعالى ساقك لمجلس علم زي ده. أنت كنت ممكن ما بتفكرش أنت تحضر، ولا أنت مع إن ممكن بعضنا كان فاضي. يعني أنا بقول للإخوة دايما بقول له يا أخي ده إحنا من المغرب للعشاء. المغرب للعشاء يعني إيه؟ يعني بتصلي المغرب تقف قدام الجامع تقول بقل لي واحد تلاقي إيه؟ العشاء اتبنت، العشاء اتبنت، وعندنا وقت كتير في حياتنا بنضيعه لكن بنكسل نيجي درس زي ده. فسبحان الله لما ربنا يسوقك، يسوقك لدرس زي ده. ممكن واحد في اللي قاعدين من طول الوقت دوت من العصر لغايه الوقت في اخر من العصر ممكن ما استفادش غير ايه واحده، ممكن ما استفادش غير حديث واحد، ممكن ما استفادش ايه بلا عشان طيب انا وقفت وقعدت ولا انت عارف انا مصريتني واقف لما هو الاذان يا جوز يتاخر يا جوز ان احنا نتاخر مع وصل الاذان. الاخوه بارك الله فيكم، ان نحتمل بهذه الورقه التي بين ايديكم والتي فيها بيان علامات قسوه القلب واسباب قسوه القلب، ثم بعد ذلك امور ترقق القلب وتزكيه، يعني كيف تعالج قلبك. فحاول ان انت تقرا هذه الورقه المداومه على ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وشكى رجل الحسن البصري قساوه قلبه فقال ادنه من الذكر، قرب من الذكر. وايضا سؤال الله الهدايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتسال الله سبحانه وتعالى تثبيت الإيمان في القلب، وتسأل الله ثبات هذا القلب. المحافظة على الفرائض، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حر الحلال في الكسب وأداء الأمانة، لأن بعض الناس قلوبها تقسو من سوء المعاملة، تلاقيه عليه فلوس للناس، دي بدا عليه وده بدا عليه، تلاقيه سيء العشرة، في سيء المعاملة مع الناس، غشاش بيغش، فالناس تاخد البضاعة تقعد تدعي عليه ويجري على الصلاة، يعني هو يدعي عليه ويجري على الصلاة، يدعي عليه ويجري مش عارف يروح حج ويعمل عمرة ومش عارف الكلام ده، وهو بيدعي عليه وهو غشاش في معاملته التجارية، أو عليه فلوس للناس وليس في نية الأداء، فيجد أن هذه العبادات لا تؤثر في قلبه، قلبه يقسو والعياذ بالله. فإذا أردت أن يلين قلبك فكن سمحا في معاملاتك. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أيضا الإكثار من النوافل والطاعات، لأن دي بتزيدك قرب من الله وحب عند الله، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه؟ أحب. ستة الجود والإحسان إلى الخلق، إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس يتيم، روح زور كفالة اليتيم، روح زور المستشفيات، اتعامل مع الضعفاء والمساكين. ولذلك من إكرام الله للإخوة اللي بتعاملوا في رعاية الأسر إن دي بيرقق القلوب. ودايما بنقول للناس الأغنية إن حاول يكون لك زيارات للفقراء والمساكين، ما تكتفيش ان انت تيجي رعايه الاسر تدي 500 جنيه و1000 جنيه والكلام ده، لا، يبقى ليك انت زياره للفقراء والمساكين، عشان لما تشوفهم تفتكر ايام زمان اما كنت فقير زيهم، لما تشوف المريض طريح الفراش اللي يخليك تطلع 500 هتطلع 1000، لو بتطلع 1000 هتطلع 2000. ليه؟ لان رؤيتك للناس دي هتزيدك شكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. فالمسح على راس اليتيم، كل الكلام ده يا اخوانا بيرقق القلب، بيخلي العين تدمع. لما تيجي كده الطفل يتيم تمسح على راسه وتفتكر ابنك ويقول لك يا ابي او يا بابا او الكلام ده، تفتكر ان في ابن محروم من الكلمه دي، ساعتها عينك تدمع، ساعتها عينك تدمع. لكن طول ما احنا قاعدين بنتكلم في الدولار بقى بكام والمتر بقى بكام والاراضي بقى بكام، اللي بيقعد مع الناس اللي بتتكلم في الدنيا تلاقيه قلبه يقسو من غير ما يشعر، لكن اللي يقعد مع الفقراء والمساكين والناس دولت قلبه يرق يرق ولا بد. ايضا قلنا الجود والاحسان، تذكر الموت وزياره القبور، من اكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. ويقول سعيد بن ذكر ده كلام ابو الدرداء، وقال سعيد بن جبير لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت ان يفسد علي قلبي. لما تلاقي قلبك قسم روح زور المقابر، زور المقابر وقف قدام قبر فقيد الشباب، قدام قبر الطفل، قدام قبر الغني أغنى واحد في شربين، وجنبه تلاقي واحد فقير ممكن من أفقر الناس في شربين، هو ده هنا وده هنا، ممكن ده بينعم وده بيعذب. فلما تشوف القبور وتزور القبور، زور القبور فإنها تذكر الآخرة، فإنها ترق القلب وتدمع العين. أيضا الحرص على مجالس الذكر، ليه؟ لأن قلوب بني إسرائيل قست من البعد عن مجالس الذكر. أنا عايز الأخ اللي ما كانش بيجي وجي النهاردة، عايز أقول له أنت حال قلبك إيه قبل وبعد؟ حال قلبك وانت بعيد عن مجالس العلم إيه؟ ما تقنعنيش ولا تقنع نفسك أن أنت كويس وأن أنت على خير، لا لا والله، لأن ربنا قال في القرآن ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد في إيه؟ فقست قلوبهم. من معاني التفسير أو من أقوال المفسرين إن طال عليهم الأمد إما في الطرف والنعيم، إن الدنيا لما غرتهم وشغلتهم قست قلوبهم، أو إما بسبب البعد عن أماكن التذكير، إن طالت الفترة بين الأنبياء فلم يجدوا من يذكرهم بالله فقست قلوبهم. الزهد في الدنيا والتأمل في قصرها، زيارة المرضى وأهل البلاء ومشاهدة المحتضرين والاتعاظ بحالهم، أيضا النظر في سيرة العلماء وصحبة الصالحين. قال جعفر بن سليمان كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد ابن واسع. أحيانا يا أخوانا قاعدة زيدية رؤيتك للناس اللي بتذكرك بالله، يعني مثلا أنا نفسي شخصيا لما بحضر لدرس الشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه لنا ويبارك في عمره وما يحرمناش من الدرس الشهري بتاعه، لما بحضر درس الأربعاء دي صراحة بطلع تطلع بقلب غير القلب. مجرد ما تبص في وش الشيخ كده وترى الشيخ ترى العلماء دي اخوانا نعمه نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فانت ممكن لما تيجي مجلس زي ده وتشوف اخوانك تشوف اخوانك تشوف الناس المجتهده في الطاعه تشوف ناس طيبه زي ما قلت قبل كده لو جيت الدرس ده وحتى لو ما استفدتش حاجه انت كسبان. يعني حتى لو الكلام اللي انت سمعته سواء قبل المغرب او الوقت او بعد الدرس بعد العشاء درس الفقه للشيخ سيد الجندي لو طلعت من اليوم ده كله الاربع ساعات دي كلها ما استفدتش معلومه يكفي ان انت قعدت مع ناس نحسب بعضهم من الصالحين ونحسبهم جميعا من الطيبين. ان ممكن ندعي دعوه في اخر المجلس وواحد طيب زي الحاج لطفي قاعد معانا راجل كبير كده راجل بركه البركه مع اكابركم يقول امين ربنا يرحمك بالدعوه دي. يكفي ان تسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ان لله ملائكه سائحين في الارض يلتمسون مجالس الذكر فاذا صعدوا الى الله قال كيف تركتم عندي تركتهم يسبحونك ويحمدونكم ويجدونك فيقول الله وماذا يسألون يسألونك الجنة ويستعيذون من النار فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما خافوا فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان عبد الخطاء خطاء شوف كلمة خطاء دي يعني كثير الذنوب خطاء جاء لحاجة ده كمان مش جاي للدرس مش جاي لله ده هو جاي احراجا جاي مثلا عشان في مصلحه راح يسال على واحد قالوا له ده هو النهارده بقوله في فجر الاسلام في محاضره اما اروح بدل ما جيت وارجع مش عارف اما اروح اقعد معاهم واطلع معاه عشان اقضي المصلحه يبقى جاء لحاجه فيقول ارحم الراحمين واجود الاجودين جل جلاله اشهدكم اني له غفرت فانهم القوم لا يشقى بهم جليس انهم القوم يا جماعه لا يشقى بهم جليس يعني ممكن جلسه دي نترحم بها بسبب واحد طيب في وسطنا واحد قلبه رقيق واحد دمعته قريبه واحد دعوته صالحه فربنا يرحمنا بسبب الدعوه دي. فاقول لاخواني عرفتم فالزموا عرفتم فالزموا انتم والله في نعمه فحافظوا عليها اشكروا نعمة مجالس العلم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو إحنا ما شكرناش نعمة الدروس هتيجي في يوم من الأيام تتمنى تسمع الشيخ مجد أو الشيخ سيد أو الشيخ حازم شمال أو الشيخ فلان زمن المشايخ دول راحوا وتوقفوا ممكن الناس دول في يوم من الأيام تتوقف تبقى نفسك تسمع درس يجدد الإيمان في قلبك ما تلاقيش وما تقدرش وما تعرفش. فاحرصوا يا إخوة على هذه النعمة ومن بركات المجلس النهاردة إن معنا النهاردة أخونا الشيخ سيد الجندي ربنا يحفظه وبارك فيه وإحنا يعني دمجنا الدرسين درس الجمعة اللي هو درس المغرب مع درس العشاء اللي هو في المجمع الإسلامي ودرس قبل المغرب كان العقيدة والدرس كان المشترك الآن لكن أخونا الشيخ سيد ربنا يحفظه جه طبعا متأخر لأنه كان عنده يعني عذر أخته مريضة نسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها من كل بلاء وسائر مرضى المسلمين. فإن شاء الله يعني عشان ما نطولش على الإخوة الأكارم إن شاء الله يعني هنصلي العشاء وأخونا الشيخ سيد الجندي معانا إن شاء الله الدرس الأسبوعي في مادة الفقه فإن شاء الله سنستمع بإذن الله إلى الدرس بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.